بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في النقاط الأولى من متن العقيدة الطحاوية وقول الطحاوي رحمة الله عليه: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. تكلمنا في المرة السابقة عن أدلة الوجود الإلهي، وعن أول واجب على العبيد، وعن التوحيد بين المتكلمين، بين أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة، صحيح؟ فقط. طيب، إن شاء الله اليوم في ظل كذلك كلام الإمام عن التوحيد وعن الله جل وعلا، سنتكلم عن دلالة العقل على كمال الله جل وعلا، ودلالة العقل على التوحيد، ومعنى قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. وأخيرا سنتكلم عن أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. طيب، قبل البدء في الكلام عن دلالة العقل على كمال الله جل وعلا، حد كده يعني إيه يتحفنا بدلالة العقل على وجود الله؟ دلالة العقل على وجود الله، حد يقول لنا دليل كده إيه؟ كل موجود لابد أن يكون له وجه. تمام، هذه الموجودات لم تكن. طب الدليل ده اسمه إيه؟ الدليل ده اسمه ايه؟ اللي هو كل موجود لابد له من وجود، اسم الدليل ايه؟ دليل الحدوث او دليل الخلق والايجاد؟ دليل الحدوث او دليل الخلق والايجاد. طيب ماشي، نكمل. ده دليل الحدوث، ايه بقى؟ ايه شرح الدليل؟ ان كل موجود لابد ان يكون له وجود. اذا هذه الكائنات، هذه المخلوقات موجودات، اذا لابد ان يكون لها وجود. طب ليه كل موجود لابد ان يكون له وجود؟ اشمعنى؟ لا، ده دليل تاني كده. استحالة الصدفة دوت، استحالة وجود الصدفة ده يدخل في الأدلة الإيه؟ الأدلة الطبيعية التجريبية على وجود الله. إن إحنا بالحسابات الرياضية، تمام، بنقول إن يستحيل أن يأتي، أن يكون الكون أتى إيه؟ أتى صدفة. وده إحنا أصلا ما اتكلمناش فيه، يعني هذه الدلالة نحن أصلا لم نتكلم فيها. لكن دليل الحدوث أو دليل الخلق والإيجاد، إحنا بنقول إيه؟ أن الكائنات إيه؟ حادثة. نعم. خلاص كده؟ طيب ليه حادثة أصلا؟ كيف حادثة؟ لأنها تغير و يدخل التغير. الحادث والمحدث. لا، ما أنت كده هتدخل في دليل الأشاعرة. دليل الحدوث دليل مشترك بين أهل السنة وبين الفلاسفة والأشاعرة. لأهل السنة فيه مقدمات، تمام، وللمتكلمين والفلاسفة مقدمات أخرى، تمام. هم يريدون نفس النتيجة، وهي أن هناك واجد لهذا الكون أيا كان اسمه بقى. احنا كنا في كان هناك واجد لهذا الكون. طيب، المقدمات اختلفت بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة. احنا ما يعني اشرنا اشاره بسيطه لايه؟ لمذهب المتكلمين في ثبوت في دليل الحدوث، لان احنا يعني لن نتعمق فيها الان. لكن المقدمه التي قام عليها اصحاب الكلام ادت الى لوازم ايه؟ فاسده. طيب قريب، ايه احنا قلنا في مقدمات ونتائج، في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الحادث لا يعني لا يخلق نفسه. أنا عايز الدليل ده يكون إيه؟ منطبع في ذهنك تماما. هو دليل سهل. تمام، ماشي، ما دي قسم العقلية. ما إحنا عايزين بقى نشرحها. الحادث شكلها يعني لا يخلق نفسه. ماشي. حلو. كمل. لابد من شيء خارج الحادث يخلق. يخلق. تبرك الى الخير الثالث اللي هو حضرتك. عايزين نشرح الايه ولا عايزين نشرح الايه او نشرح دليل الخلق والايجاد؟ ليه الكائنات ليها ليه لابد ان يكون للكائنات واجب؟ ليه ليها ثلاث صور؟ ليه اللي يجعل انه ممتنع عقلا يمتنع عقلا ان تكون الكائنات بلا واجد؟ ليه يمتنع؟ ايه وجه الامتناع؟ احنا نقول ان خلق الكائنات او وجود هذه الكائنات له ثلاث صور. ماشي. الصوره الاولى ان هي ان تكون هي التي خلقت نفسها او جلت نفسها. ماشي. الصوره الثانيه انها وجدت هكذا، خلقت هكذا من عدم، والعدم هي خلقت وجدت هكذا من غير محدث. الاحتمال الثالث ان هناك محدثا احدثها. ماشي. فلما امتنع ايجاد هذه المخلوقات النفسيه لان العدم لا يوجد نفسه، وامتنع ان تكون وجدت هكذا، ما هو امتنع ان يخلق الشيء نفسه. نعم. لا لازم، لان هو يلزم انه يكون موجود قبل نفسه. نعم. تمام، يلزم انه هو يوجد قبل ايه؟ نفسه. قبل نفسه. خلاص. وامتنع ان العدم ياتي بواجد. ماشي، قريب. ماشي. طيب ده شرح الايه. نعم. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ هي القسمه الحاصره في ثلاث. طب برضو عايزين نقرب من الحدوث اكتر. ماشي انا معاك. ماشي، ما هو لازم صح، ما في ما ينفعش، بس ليه ما ينفعش؟ عايزين دلاله عقليه تقول لي ما ينفعش. ايه الضروره العقليه تقول لي ما ينفعش؟ لا ما ينفعش ليه الحادث يتسلسل الى ما لا نهايه؟ في حدث ازاي بقى؟ اشرحها لي بقى، انا فاهمها بس انا عايز حد، انا عايز لو انا مش فاهمها مش هفهمها. انا عايز لو انا مش فاهم افهم. خلاص كده؟ تمام. خلاص نرتب دليل الحدوث من تاني. دليل الحدوث له ايه؟ مقدمتين ثم ايه؟ تأولان الى نتيجه. المقدمه الاولى ان العالم حادث. تمام؟ وهذه المقدمه تحتاج الى اثبات. المقدمة الثانية أن الحادث لابد له من محدث. من إيه؟ من محدث. تمام؟ والمقدمة وهذه كذلك إيه؟ لها إيه؟ إثبات. والنتيجة أن الكون محدث. طب المقدمة الأولى أن العالم حادث. قلنا أن العالم حادث، أهل السنة يختلفون عن المتكلمين أن المتكلمين راموا إثبات حدوث كل الكائنات. تمام؟ رموا ايه؟ اثبات حدوث كل الكائنات. يعني لازم نثبت عشان نقول ان العالم حادث، لابد ان نثبت ان كل شيء على حده حادث. ومنه ننتقل الى ايه؟ ان يبقى انتقلنا للمقدمه الثانيه ان الحادث لابد له من محدث. احنا اختلفنا، اهل السنه اختلفوا معهم في هذا. قال لك لا لا لا لا, لا, لا نحتاج الى ذلك. لا نحتاج الى اثبات ايه؟ ان كل شيء على حده حادث. يكفي يكفي في الحوادث المشاهده فقط. كل ما حولك حادث. خلاص. وليس هناك شيء من حولك ازلي. هل في مرئيات الدنيا من الناس ما هو ازلي؟ لا. خلاص، اذا ببداهه العقل انا لا اجد ازلي ولا اجد الا حوادث، اذا فالعالم حادث. هذا عند اهل السنه. ذلك شيخ الاسلام قال طريقه القران الاستدلال بحدوث العالم لا الاستدلال على حدوث العالم. شيخ الاسلام ايه فرق؟ قال لك، ودي مهمه جدا لان هم التجاوا لدليل الاعراض والجواهر واللي هيروم بهم الى ايه؟ الى نفي الصفات. تمام. لذلك احنا بنقول مش انت مش القران قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. تمام. فدخل مباشره في ايه؟ بمقدمة ضرورية موجودة لم يدلل عليها، ألا وهي أنهم خلقوا. يعني إيه خلقوا؟ يعني كانوا من عدم، يعني هم حوادث. فالقرآن أصلا جعل هذا إيه؟ بدهي، لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج. كيف العالم حادث؟ كل ما حولي حادث، صوتي حادث، حركة يدي حادثة. خلاص، كل ما حولي حادث، وليس هناك فيما حولي وما أراه أزلي. إذن العالم حادث، وهذه طريقة القرآن. خلاص، يبقى دي المقدمة الايه؟ الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الحادث لابد له من محدث. ليه لابد له من محدث؟ لأنه لو تسلسلت الحوادث إلى ما لا نهاية، لو تسلسلت الحوادث إلى ما لا نهاية لما وجدت. لو تسلسلت هذه الحوادث، هذا الحادث رقم 4 لابد له من محدث، لأنه كان عدم ثم وجد. أنا أراه كذا، أراه عدما ثم وجد، خلاص كده. طيب من أحدثه؟ 3، خلاص كده. طيب 3 كذلك لابد له من محدث، لأنه إيه؟ كان عدما ثم أحدث. طب من يحدثه؟ 2 واثنين واحد، خلاص كده. هذه السلسلة لابد أن تقف عند حد ولا تمتد إلى ما لا نهاية، لأنها لو امتدت إلى ما لا نهاية لما وجدت الحوادث. لابد من حادث أول واجب الوجود، مؤثر لا يتأثر، خالق غير مخلوق. لابد إيه؟ تسلسل الفاعلين ممتنع، تسلسل إيه؟ الفاعلين ممتنع. قلنا مثال الجندي، الجندي فاعل، خلاص كده. قيل له لا تضرب المتهم حتى يأمرك، حتى ايه يأمرك ايه رئيسك، خلاص كده. طيب ورئيسه كذلك، لا تأمر الجندي حتى ايه يأمرك ايه رئيسك. طيب لو تسلسلت هذه السلسلة الى ما لا نهاية، هل سيضرب الجندي؟ لابد من اول يأمر ولا يؤمر حتى يقع الفعل، لابد من اول يأمر ولا يؤمر حتى يقع الفعل، خلاص كده. فيبقى في اول يأمر ثم تتسلسل الاوامر حتى يقتل الجندي المتهم، خلاص. طيب والحالة اننا وجدنا المتهم مقتول، فمداهة سنقول ان هناك اول له الامر ولم يؤمر، خلاص كده. كذلك ما دمنا وجدنا الحوادث فهناك اول احدث ولم يحدث، خالق غير مخلوق، فاعل يؤثر ولا يتأثر، خلاص كده. يبقى ده ايه؟ دليل الخلق والإيجاد، ده دليل الخلق والإيجاد. لذلك يوم وهسأتي معنا هذا اللفظ الآن، الفلاسفة يقولون عن الله واجب الوجود، واجب الوجود. يبقى لأن في عندي واجب الوجود وعندي ممكن الوجود. الإنسان ممكن الوجود، أي إنسان فينا ممكن، يعني ممكن الوجود، ممكن يوجد ممكن لا، أي إنسان ممكن يوجد. في أحمد، مين أحمد؟ ممكن يوجد أحمد، ممكن لا يوجد، فهذا نسميه ممكن الوجود. لكن واجب الوجود لابد أن يوجد، لابد أن يوجد. الله جل وعلا هم يقولون واجب الوجود بذاته. يعني إيه واجب الوجود بذاته؟ لأنه لو كان ممكنا خلاص كده لم تنع وجود الكائنات، إذ والكائنات ممكنة، إذ والكائنات موجودة، فهو واجب الوجود، لأنه لا وجود إلا به جل وعلا، خلاص. فهو إيه؟ واجب الوجود، فهو واجب الوجود على عكس إيه؟ بقية. لذلك هذا المصطلح تجده دائما في كلام ايه المتكلمين والفلاسفه، واجب. يعني ايه واجب الوجود؟ وجوده لازم لوجود الايه الكون، وجوده لازم لوجود الكون، خلاص. فده دليل ايه؟ الخلق والايجاد. احنا قلنا دليل تاني غير دليل الخلق والايجاد، صح؟ دليل ايه؟ دليل المعارف الفطريه، دليل المعارف الفطريه، لان المعارف لابد ان تنتهي الى ايه؟ الى معارف اولى جعلها الله جل وعلا، تمام، في بداية العقول، ومنها انبثقت جميع المعارف. وإلا لازم إيه؟ لازم الدور القبلي، إن إيه؟ هذه معرفة نظرية، خلاص؟ لابد أن تؤول المعارف النظرية إلى معارف ضرورية تقف عندها، لابد أن تؤول إلى معارف ضرورية تقف عندها. طيب لو كل معرفة نظرية احتاجت إلى معرفة نظرية، وكل معرفة نظرية احتاجت إلى معرفة، فلن يكون هناك معرفة أصلا. لابد ايه من زي بيقولوا كده قاعده مشتركه، اصل نتفق عليه ننطلق منه، خلاص. فهذا الاصل هو ايه؟ المعارف الضروريه، وهو كذلك دليل على ايه؟ على وجود الله جل وعلا. طيب ده بالنسبه ايه لدلاله العقل على وجود الله. ما سنبدا به اليوم دلاله العقل على كمال الله جل وعلا. الله جل وعلا كامل من كل وجه، وهذا طبعا مسطور في القران وفي السنه في غير ايه وفي غير حديث. طيب لكن هل هناك دلالة عقلية على كمال الله؟ يعني الدليل الذي تكلمنا فيه في المرة السابقة إنما هو لإثبات وجود الله جل وعلا. طيب إثبات الصفات ليه بقى له جل وعلا؟ أن تثبت الصفات، أن تقول الله جل وعلا كامل العلم، كامل القدرة، خلاص. هذه الصفات هل تثبت بالسمع فقط أم بالسمع والعقل؟ يعني هل نستطيع بالعقل أن نقول أن الله جل وعلا كامل الحكمة، كامل العلم، كامل القدرة، كامل الحياة؟ أم هذا ثابت فقط بالسمع؟ السمع يعني إيه؟ الوحي. الوحي جاء وقال الله جل وعلا على كل شيء قدير، قال حكيم، وهكذا. فدي دلالة إيه؟ دلالة السمع. طيب هل دلالة العقل تقول هذا؟ هناك أشياء، كل أمور العقيدة منها ما ندلل عليه بالإيه؟ بالسمع فقط. أحوال يوم القيامة ندلل عليها بالسمع والعقل أم بالسمع فقط؟ بالسمع فقط، ليس العقل مدخل. يوم القيامة في ميزان، في صراط، في كذا في كذا، هذه الأشياء العقل لن يدلك عليها بحال. خلاص، ده معنى نحن نقول إيه؟ هل هنا في دليل عقلي ولا ليس هناك دليل عقلي؟ فوجود الله جل وعلا طبعا عليه دليل عقلي قطع. طيب بعد وجود الله جل وعلا، هل صفات الله جل وعلا، كمال الله جل وعلا، الله جل وعلا كامل، هذا الكمال المطلق لله جل وعلا، هل هو ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع أم لا؟ تمام. فبنقول ايه، جماهير الفلاسفة والمتكلمين طبعا وأهل السنة وكل أهل السنة يثبتون الكمال لله جل وعلا، يقولون أن الكمال لله جل وعلا كما أنه ثابت بالسمع فهو كذلك ثابت بالعقل. طائفة من المتكلمين قالوا لا، هو ثابت بالسمع فقط. هناك طائفة من المتكلمين قالوا أن الكمال لله جل وعلا ثابت بالسمع فقط. يعني ايه؟ كيف نثبت؟ نحن أثبتنا أن الرسول هذا رسول بالمعجزات، الرسول جاء بمعجزة فهو رسول من عند الله، وهذا الرسول أخبرنا أن الله كامل، فنحن نؤمن أن الله كامل بهذه الطريقة بالسمع يعني. لكن نقول لا، كذلك العقل يدل على كمال الله جل وعلا كما دل إيه؟ كما دل السمع، كما دل السمع. طيب هنقرأ احنا في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 75، وانا النقلات ان شاء الله سايه ساحر يعني ساعزوها حتى ايه في المذاكرة ترجع للنقل، لان ان شاء الله في امتحانات عشان نسيه كلام زي ما انت شايف تقيل، فلازم الكلام ده يتذكر عشان ما ايه ما يتنساش. شكلنا كل مرة ان شاء الله بدنا في مراجعة، خصوصا حبيت المسائل الصعبة يعني، ما مسألش اول وجب على الاجانب، لان اعرف مسألة في مسائل ايه ممكن تبقى جديدة في الاسماع فبالتالي ممكن ايه تنساها، لكن في مسائل ايه عارف ان ممكن غالبا ايه مش هتنساها يعني. طيب دلالة العقل على كمال الله، شيخ الاسلام بيقول وجمهور اهل الفلسفة والكلام يوافقون على ان الكمال لله ثابت بالعقل، والفلاسفة تسميه التمام، يعني الكمال هذا يسمونه التمام، وبيان ذلك من وجوه، بيان هذا الامر من وجوه. قال منها ان يقال قد ثبت ان الله قديم بنفسه واجب الوجود، وقلنا يعني واجب الوجود شرحناه بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه يعني قائم بنفسه، لانه لو قام بغيره فغيره هو الواجد، ما انت اثبتت علة اولى، قائم بنفسه ولا بغيره؟ بنفسه. ولو قائم بغيره يبقى غيره هذا هو الاله، فلا بد ان يكون قائم، كما انه واجب الوجود بنفسه فهو قيوم بنفسه، خالق بنفسه بنفس نفس الدليل، لانه لو كان خالق بغيره فغيره هو الاله مش هو، خالق بنفسه الى غير ذلك من خصائصه. والطريقة يعني بدأ يثبت صفات اولى هي ثابتة تبعا مع صفة الوجود، ان هو ما دام موجودا فهو قيوم فهو خالق، دي ايه ثابتة ايه طبعا لا تحتاج الى ايه الى ادلة اخرى. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود يعني نفس الطريقة اللي احنا قلناها في ايه في الاثبات الاولى تقال في جميع هذه المعاني، تقال في جميع هذه المعاني. فاذا قيل الوجود اما واجب واما ممكن، الوجود اما واجب واما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، يعني الشيخ بدأ من الوجود اصلا، الوجود اما واجب واما ممكن، والممكن لابد له من واجب اوجده، زي انت ممكن فلك واجب اوجدك، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، اذا فهناك واجب الوجود، ده رقم واحد. فهو مثل ان يقال الموجود اما قديم واما حادث، الموجود اما قديم واما حادث، والحادث لابد له من قديم، الموجود اما قديم واما حادث، احنا اللي قدامنا ده قديم ولا حادث؟ حادث، والحادث لابد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديري. فيلزم ثبوت التقديم القديم يعني الايه؟ الازلي. والموجود اما غني واما فقير. الموجود اما غني واما فقير. والفقير لابد له من غني. الفقير لابد له من غني. فلازم وجود الغني على التقديرين. خلاص؟ ادم الموجود دوت اما غني واما فقير. خلاص؟ والفقير لابد له من غني. خلاص؟ ولازم بد من غني اول. ليس فيه هناك غني قبله. كما في الوجود بالضبط. زي ما انت بتثبت الوجود بتثبت ايه؟ الغني الاول الذي ايه؟ لم يستمد غناه من غيره. لم يستمد غناه من غيره. كما انه لم يستمد قيوميته من غيره. خلاص؟ فلازم وجود ايه؟ الغني على التقديرين. يعني على تقدير الغني او الفقير. يعني هنقول تاني الحته الاخيره. قال من اول غني هو بنفس هو الشيخ بيثبت كل صفه بنفس الطريقه. فقال الموجود اما قديم واما حادث. والحادث لابد له من قديم. الحادث لابد له من قديم. فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. يلزم ثبوت القديم للموجود على التقديرين. يعني هو في كلا الحالتين لابد له ايه؟ من واجب اول. سواء كان قديم او حادث فلابد له، سواء كان غني او فقير لابد له من واجب اول. يعني سواء كان غني او فقير لابد له من ايه؟ من غني اول. خلاص كده؟ في كل الصفات. والموجود اما قيوم بنفسه واما غير قيوم. وغير القيوم لابد له من قيوم. خلاص كده؟ فلازم ثبوت القيوم على التقديرين. الشيخ يبقى اثبت ايه؟ اثبت الواجب الوجود، واثبت الخالق، واثبت انه قيوم. خلاص؟ واثبت انه غني. والموجود اما مخلوق واما غير مخلوق. والمخلوق لابد له من خالق غير مخلوق. والا لازم التسلسل، لابد من خالق غير مخلوق. فلازم ثبوت الخالق على فلازم ثبوت الخالق غير المخلوق. لازم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين. ونظائر ذلك متعدده وهكذا يعني. ثم يقال هذا الواجب القديم الخالق الذي اثبتناه بكل هذه الصفات اما ان يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود ممكنا له، واما لا يكون، واما ان لا يكون، والثاني ممتنع. يعني ايه ثبوت الكمال للموجود لا للواجد؟ اما انه ممكن او غير ممكن. تمام؟ والحاصل انه ايه؟ ممكن. ممكن ثبوت الكمال ليه؟ ادم هو له من صفات الكمال، كل انسان فيه صفات عاليه يعلو وينقص فيها. ادم ثبتت له فهي ممكنه، فهي ايه؟ ممكنه. خلاص كده؟ لذلك قال ايه؟ وإما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود لا للواجب ممكنا له، وإما أن لا يكون، والثاني ممتنع. لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن. الممكن فيه من صفات الكمال. خلاص؟ فإذا يمكن عقلا أن يصل للكمال. يمكن عقلا أن يصل للكمال. خلاص؟ هيصل ولا ما يصلش حاجة تانية، لكن ممكن عقلا ممكن. خلاص؟ وهذا في الممكن يمكن له الوصول ايه للكمال الذي لا نقص فيه. قال فلان يمكن للواجب الغني القديم بطريق الاولى والاحرى. ان كنت اثبتت انت الكمال امكان الكمال فقط، احنا ما نقولش ايه وجوبه، اثبات امكان الكمال في الممكن، فهو من طريق الاولى ثابت لواجب الوجود، لانه منه كل شيء اصلا. بس مش الكمال الذي نقص فيه اللي هو شيء، لانه هو مش واجب. احنا دلوقتي بنتكلم في الكمال الواجب لله. نحن نرمو ايه؟ ان الكمال لله واجب، يمتنع عقلا ان لا يكون كامل. احنا بنتكلم ده اللي بنتكلم فيه. احنا بنقول ايه؟ بالعقل ممتنع ان يكون الله جل وعلا فيه نقص. طب كيف؟ بهذا الذي نشرحه. فاهم؟ فاحنا بنقول الممكن يمكن له الكمال. فمن باب اولى ان الواجب يمكن له الكمال. خلينا في يمكن دلوقتي، ندخل سنعمل بها الى ايه؟ الى الوجوب. فإن كان الممكن يمكن له الكمال فالواجب من باب أولى يمكن له الكمال. فده رقم واحد، إمكان الكمال إيه؟ ثابت عقلا. خلاص كده؟ قال: فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى، فإن كلاهما موجود، يعني الخالق والمخلوق. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى. خلاص، ولله المثل الأعلى، دي رقم القرآن، الله جل وعلا استدل بذلك، يعني أوجه للناس الطريق العقلي لله. يعني إلا المثل الأعلى، يعني ما تراه في المخلوق من علم وإرادة وقدرة سيكون في الله أعلى، لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص، ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص اللي هو المخلوق، فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذلك أفضل من كل وجه، فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه. يعني كل صفة كمال في المخلوق هي من باب أولى موجودة في الخالق بطريق العقل، كل صفة كمال في المخلوق هي موجودة إيه؟ في الخالق من كل وجه. بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى، ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق أصلا. المخلوق هذا من أين استفاد العلم والإرادة والقدرة والحكمة؟ كذلك استفادها من إيه؟ من الواجب الوجود، فهي فيه من باب أولى. قال: ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، والذي جعل غيره إيه؟ كاملا هو أحق بالكمال منه. فالذي جعل غيره قادرا هو أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة توافق على هذا ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من آثار العلة، والعلة أولى به. وإذا ثبت إمكان ذلك له، يعني إذا ثبت إمكان ذلك للخالق، فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له، لا يتوقف على غيره، فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا. طيب، هنوصل بقى هنا النقطة. هذا الكمال في الخالق واجب له، لأنه لو كان ممكنا لاحتاج إلى إيه؟ من جعله ممكنا فيه. خلاص، هذه الكمالات التي أثبتناها، نحن أثبتنا الكمال أنه ممكن. خلاص، هذا الكمال الممكن لابد في حق الخالق أن يكون واجب، لابد في حق الخالق، وإلا لازم الدور الإيه؟ القبلي. قال: فإنه واجب له لا يتوقف على غيره، فإنه لو توقف على غيره، يعني لو توقف كماله على غيره لم يكن موجودا له، لو توقف كماله على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير. وذلك الغير إن كان مخلوقا له لازم الدور القبلي الممتنع. يعني إيه؟ يعني لو توقف كمال الله على غيره، خلاص، وهذا الغير مخلوق، طبعا لو هذا الغير خالق خلاص هو الخالق، طب لو هذا الغير مخلوق لا لازم الدور القبلي، والدور القبلي ممتنع. يعني ايه الدور القبلي؟ الدور القبلي غير هو ايه؟ يعني ما نقول مثلا ايه، ألف لا توجد إلا بوجود باء، وباء لا توجد إلا بوجود ألف، فده دور قبلي، هقعد ألف في اللي قبليه، ألف مش هتبقى موجودة إلا ايه؟ إلا بباء، هنزل لباء، باء مش موجودة إلا بألف، هرجع لألف، فلن يحدث شيء. لا، الاثنين، يعني لو قلنا تعريف الدور القبلي، الجرجاني بيقول في ايه في تعريف الدور القبلي؟ الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. خلاص، الشيخ الاسلام بيقول ايه مثلا في الدور القبلي اللي هو ممتنع طبعا عقلا؟ مثل ان يقال: لا يكون هذا الا بعد ذاك، ولا يكون ذاك الا بعد هذا، فهذا ممتنع، ونفس تصوره يكفي في امتناعه، فإن الشيء لا يكون قبل كونه، فإن الشيء لا يكون قبل كونه، ولا يتأخر كونه عن كونه. بمثال، مثال احنا فيه، ما رغبطه شوية، ركزوا، خلينا احنا نتكلم في ايه؟ في إثبات الكمال. طيب قلنا لو علقنا الكمال على المخلوق، لو علقنا الكمال على المخلوق، المخلوق لا يوجد إلا بالخالق، وإثبات الكمال للخالق لا يكون إلا بالمخلوق، والمخلوق لن يوجد إلا بالخالق، والخالق متصف بالكمال أصلا. طب الكمال لم يتصف به إلا على الدور القبلي الفاسد إلا بوجود المخلوق في هذا الدور القبلي. نقعد نلف، توقف الشيء على نفسه فلن يكون، إذن فهذا إيه؟ ممتنع. إذن فإيه؟ فالكمال لله واجب في ذاته غير متوقف على شيء. هو فاسد عشان هو علق الكمال بوجود المخلوق، علقه على شيء، علقه على إيه؟ على نفسه، علقوا على شيء لان هيحصل دور زي ما قلت لك. احنا بنقول ايه؟ هذا الشيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ هذا الكمال واجب لله جل وعلا. طب خلاص كده، لانه لو توقف على غيره لا لازم الدور القبلي، هو واجب. لان احنا قلنا لو قلنا مش واجب ممكن هيتوقف على ايه؟ على غيره. خلاص، توقفه على غيره، اما ان يتوقف على خالق فهو الخالق اذا مش ايه، ليس ما وصلنا إليه. طيب إن توقف على المخلوق يلزم الدور القبلي، إن توقف على المخلوق يلزم الدور القبلي، توقف الشيء على نفسه، لأن المخلوق لأن يكون إلا بالخالق، والخالق على هذه الصورة يقول نقول أخذ، لو فرضنا أخذ الكلام من إيه؟ من المخلوق. طب المخلوق مش موجود أصلا، المخلوق مش موجود أصلا، زي ما قلنا بالضبط إيه؟ في أن الإنسان خلق نفسه، طب كيف أوجد نفسه؟ توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على ايه؟ فده معنى الدور الايه؟ الدور القبلي. نقرا اخر سطرين تاني لشيخ الاسلام اللي هو وصل فيهم ايه؟ ان الكمال هنا واجب. قال: والفلاسفه توافق على هذا ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من اثار العله، والعله اولى به. واذا ثبت امكان ذلك له، فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فانه واجب له لا يتوقف على غيره، واجب له لا يتوقف على غيره، فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له، لو توقف الكمال على غيره لم يكن موجودا أصلا إلا بذلك الغير. ما هو توقف على غيره، إذن فالكمال لن يكون إلا بهذا الغير، وذلك الغير إن كان مخلوقا لا لازم الدور القبلي، وهذا ممتنع. إذن فكماله في ذاته واجب ولا يتوقف على غيره. خلاص، التسلسل، ايوه التسلسل، لا التسلسل ان كل واحد محتاج واحد قبليه، وكل واحد محتاج واحد قبليه الى ما لا نهايه، لكن هنا دوره دايره واحده. الدور غير التسلسل، الدور غير التسلسل. احنا بنقول الف متوقف على ب وب متوقف على الف، هذا دور، هذا دور، ان كل واحد متوقف على ايه؟ على الاخر. لا، لازم يكون واحد متوقف على الاخر والتاني مش متوقف عليه، لكن لو كل واحد متوقف على الاخر هيحصل الدور. يبدأ الكمال الأول من عند الله بلا غير، لابد، وإلا لازم إيه؟ الدور. لازم الدور القبلي. مفهوم؟ مفهوم إلى هنا؟ تمام. كلام شيخ الإسلام في شرح الدور القبلي موجود في الصفدية، وكلام الجرجاني موجود في التعريفات. مفهوم إلى هنا؟ طيب النقطة الثانية، الدلالة العقلية على إيه؟ على التوحيد. الدلالة العقلية على التوحيد، نحن أثبتنا بدلالة العقل الله جل وعلا، ثم أثبتنا له الكمال المطلق، وأن هذا الكمال واجب، وأن هذا الكمال إيه؟ واجب. طيب، هل هناك علة أولى أم علة الأولى؟ على تعبير الفلاسفة يعني انت بتقول ايه؟ هذا الكون لابد له من ايه؟ من واجد. هل واجد ولا عدة يعني اله ولا عدة الهة؟ وليه مش عدة الهة؟ ليه لا ننتهي الى عدة الهة؟ فهل ثبوت التوحيد بالسمع ام بالسمع والعقل؟ ده اللي بنتكلم فيه، ثبوت التوحيد ان الله واحد لا شريك له. كتير من حتى في المناظرات مع النصارى نثبتها بايه؟ بالسمع. يعني دايما يتطرقون للدلاله ايه؟ السمعيه، ان كتابكم محرف، وأن عيسى مثلا في، وأن الإنجيل اللي هو المفطور محرف بين أيديكم فيه الدلالة على أن الله واحد. إذن كل ده تحتاج بإيه؟ بالسمع. طب هل هناك دلالة عقلية على التوحيد؟ دلالة عقلية على ما يسمى إيه؟ بدليل التمانع. دليل دليل التمانع هو إيه؟ هو الدليل على إيه؟ على التوحيد، على إيه؟ الدليل العقلي على توحيد الله جل وعلا، أن هذا الواجد الأول هو واحد، أن هذا الواجد الأول هو إيه؟ واحد. هذا الدليل يظهر في ايه؟ في مثال. هذا المثال يقول لو فرضنا الهين، هنفترض ايه؟ العكس. احنا نثبت ايه؟ اله خطا. تعال نفترض العكس. طبعا حسبتنا اله تام الكمال في كل شيء، وهذا التمام ايه؟ واجب عقلا. خلاص كده. طيب لو فرضنا الهين مطلقي القدره، مطلقي القدره، وهذا لابد. احنا قلنا العله الاولى كامله، تامه القدره، تامه العلم، تامه الحكمه، خلاص. حتى النصارى يثبتون ايه في التثليث عندهم؟ الاب والابن والروح، يثبتون لكل واحد منهم ايه؟ التمام. ليس يعني هم يثبتون ثلاثه، لكن هل في واحد منهم اعلى من الثاني؟ لا، ما فيش. هم في هذا ما يثبتونه، كل واحد من الثلاثه عندهم ايه؟ تام العلم، تام القدره، تام كل حاجه، خلاص. طيب فلو فرضنا الهين مطلقي القدره واختلف، كان يريد احدهما مثلا احداث العالم والاخر لا يريد، خلاص، احدهم يريد والاخر ايه؟ لا يريد. الفرد اصلا ممكن؟ طبعا ممكن. الفرد نفسه ممكن؟ الفرد نفسه، هذا الفرد اللي احنا فرضناه ممكن ولا يقول لك الفرد ممتنع؟ لا ممكن، لانك لو قلت الفرد ممتنع وهما بيختلفوش، فايه اللي مخليهم يختلفوش؟ يبقى هما ناقصين القدره. لو احنا قلنا ما ينفعش يختلفوا يبقى هما كده ناقصين القدره، ما لان انا تمام القدره الا انازع افعل ما اريد. لكن لو قلت لا انت مش هتفعل ما اريد، ما تريد، انت لازم توافق حسام على طول، هل ده تمام قدره؟ لو احنا قلنا إن انا بحسام لن نختلف، كوني اعلق دايما بحسام ده نقص قدره. تمام القدره ان انا ايه؟ تعاوني. لا لا، ما هو التعاون نفسه نقص. احنا افتقار كل واحد للاخر ده نقص، والنقص ممتنع. افتقار كل، لو كل اتنين، لو الاثنين مفتقرين هيحتاجوا الى ايه؟ الى غني لا يفتقر، ولو احدهما لا يفتقر يبقى هو الاله. لو الاثنين مفتقرين هيحتاجوا الى ايه؟ غني لا يفتقر، زي ما قلنا في الايه، في الدليل الاول، في دليل الكمال ودليل الوجود. ولو واحد منهم لا يفتقر والتاني بس اللي ممكن يفتقر، يبقى التاني اصلا مش اله، يبقى التاني اصلا ايه؟ مش اله. الاله هو الذي ايه؟ لا يفتقر. فلو افترضنا ان الاثنين كما يؤدي العقل، العقل يقول لك ان العله الاولى تامه، العقل يقول ان العله الاولى ايه؟ العله تامه. طب هذه التامه هو لك العله الاولى مش العله الاولى، العلتين ثلاثه 100. هنفرض اقل الجمع، اقل شيء في العدد ايه؟ من واحد، خلاص نطلع في اثنين بس. طب هاتان العلتان اختلفت، يحدث الكون او لا ايه؟ او لا يحدث. هي باحتمالات ثلاثه، الرابع لها هو احتمالات ثلاثه، القسم العقليه ثلاثه. اما لن يغلب واحد منهما، يعني واحد يقول لك يحدث العالم وتاني يقول لا يحدث العالم، لن يغلب واحد منهما، كان هذا انتقاصا لقدرتهما كليهما، يبقى كده قدره الاثنين ناقصه. غدا وغلبت احد يبقى النقص عند الاثنين، فكلاهما عجز عن انفاذ ارادته. وهو ايضا جمع بين النقيضين، ان يوجد العالم ولا يوجد، لان العالم اصلا ايه؟ موجود. فلو الاثنين لن يغلب واحد يبقى العالم لن يوجد، بس العالم ايه؟ موجود. فانت اولا طعنت في قدرتهم، واحنا قلنا ان تمام القدره واجب. ثانيا جمعت بين النقيضين، لان العالم اصلا ايه؟ موجود. العالم اصلا ايه؟ موجود. طيب ده يبقى اول افتراض لن يغلب احد منهم. الفرض الثاني كلاهما سيغلب، وده جمع بين النقيضين، ان العالم موجود وغير موجود، العالم حادث وغير حادث. الاولى لن يغلب احد، الاولى ايه؟ لن يغلب. وده ممتنع ليه؟ لانه طعن في قدرتهم، بعد ما حدش غلب يبقى الاثنين ايه؟ ناقصين القدره، خلاص. وكذلك هذا جمع بين النقيضين ليه؟ لان الخلاف في احداث العالم، والعالم اصلا ايه؟ موجود محدث. طيب الثاني خلاص، الاول لن يغلب احد، الثاني كلاهما سيغلب. طب كلاهما متساويان ازاي؟ هذا جمع بين فرضين كذلك مستحيل. يبقى الاول الفرض الاول مستحيل والفرض الثاني مستحيل برضو. طيب الثالث لو قلنا غلب الاول واحدث العالم المشاهد في الواقع، غلب الاول واحد منهم هيغلب ونفترض ان هو الاول، كان هو الاله المطلق القدره والاراده، وكان الثاني ناقصا مفتقرا اليه لا يملك انفاذ مراده الا ان سمح له الاول واعانه فهو تابع له. اذا فايه ننتهي الى ايه؟ الى واحد لا شريك له. يبقى اما الاثنين يغلبوا ممتنع، الاثنين يغلبوا ممتنع، محدش يغلب ممتنع، واحد يغلب اذا فهو الاله مش تاني. ليس هناك ايه فرض ايه رابع، ليس هناك فرض ايه رابع. في هذا الدليل يقول شيخ الاسلام لو قدر قديمان او واجبان، لو قدر ايه قديمان او واجبان كل منهما انما صار واجبا قادرا باقدار الاخر، اللي هو هنقول ايه كل واحد منهم ايه في تعاون مثلا، كان هذا ممتنعا في صريح العقل وكان مستلزما للدور القبلي زي ما قلنا من شويه. مش هينفع هنبقى ايه كل واحد متوقف على التاني، كل اله متوقف على ايه على التاني، فده دور القبلي فلن يكون هناك اصلا ايه قادر. فان هذا لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك قادرا، وذاك لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك هذا قادرا، فلا يكون كل واحد منهما قادرا. دور مفيش حاجه تحصل اصلا. الدور حتى تسمعه كتير ايه في شروح الورقات، العلم معرفة ايه المعلوم في الورقات، هو المجال كده برضو قال لك هو العلم ايه معرفة المعلوم في الشروح، يقول لك ايه وهذا دور ايه العلم معرفة العلم معرفة المعلوم. طب ايه المعلوم؟ هو العلم. طب ايه العلم؟ لازم تجيب لي تعريف عليه خارجي، انت فسرت الشيء بنفسي. العلم معرفة المعلوم نفس المادة، العلم معرفة المعلوم. طب ما انت رحت فيه ده انا، ما هي علم هي معلوم نفس المادة علم علمة. طب ايه المعلوم بقى؟ اللي هو العلم اللي انت قلت لي، ما انت قلت لي علم معرفه المعلوم، اذا في المعلوم هو العلم. طب ايه هو العلم؟ معرفه المعلوم. فده دور بنقعد نلف لن افهم العلم، لازم تجيب لي تعريف خارجي تقول لي مثلا ادراك الشيء على ما هو عليه. خلاص دايما ينتقد بها ايه الجويني في شرح الورقات. قال فلا يكون كل واحد منهما قادرا، هننتهي لايه لو مش قادر اصلا. فإن كون القادر قادرا في نفسه هو سابق لكونه يجعل غيره قادرا، فمن ليس بقادر في نفسه يمتنع أن يجعل غيره قادرا. فالامتناع يعلم من جهة بطلان الدور القبلي، ومن جهة أن من ليس بقادر يمتنع أن يجعل غيره إيه فاقد الشيء لا يعطيه. وهذا من أحسن ما يستدل به على التوحيد، فإنه يعلم به أن الرب لا بد أن يكون قادرا بنفسه، لا تكون قدرته مستفادة من إيه من غيره. وحينئذ فإذا قدر قادران كان اجتماعهما على فعل المفعول الواحد ممتنعا لذاته بصريح العقل واتفاق العقلاء، فإن فعل أحدهما له يوجب استقلاله، فعل واحد منهما يوجب استقلاله، فيمتنع أن يكون له شريك فضلا عن أن يكون هناك فاعل آخر مستقل. يعني يمتنع الشريك فضلا عن ايه مستقل تاني اصلا خالص. ولهذا كان من المعلوم عند العقلاء بصريح العقل انه يمتنع اجتماع مؤثرين تامين على اثر واحد، يمتنع اشتراك ايه مؤثرين تامين على ايه على نفس الاثر. وان شئت قلت يمتنع اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. واذا كان كذلك فإذا قدر ربان امتنع استقلال كل منهما بفعل شيء واحد، بل إذا فعل أحدهما شيئا كان الآخر فاعلا لشيء آخر، وهذا تحقيق قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق. والنتيجة يحصل إيه؟ ولعلى بعضهم على بعض. تمام يحصل إيه برضو؟ فساد في الآخر. وما دام الفساد غير موجود في الكون، هذا الكون الذي نحن فيه، أنت مش إله بينازع إله، الكون لا يسير على قانون يسير الكون على قانون واحد. إذا هذا يثبت إن إيه أن هناك إله واحد. خلاص مفهوم. فهذا ما يسمى إيه بدليل إيه التمانع. خلاص الأذان. بسم الله نكمل ما قد بدأناه. طيب انتهينا من مسألة دليل التمانع. طيب. قال الطحاوي رحمه الله عليه: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يميت. طيب احنا سنقرا في مساله هل يجوز ان يطلق على الله جل وعلا انه قديم. طبعا مر معنا في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله الكمال حتى دليل التمانع، قول شيخ الاسلام دائما ايه؟ قديم، قديم يذكرها. فمتى يجوز ان يقال ان الله قديم ومتى لا يجوز؟ الشيخ صالح على الشيخ يقول في شرحه على الطحاويه: اسم القديم هذا كما ذكرت من الاسماء التي سمى الله عز وجل بها المتكلمون، يعني من اطلق هذا الاسم هم المتكلمون، فانهم هم الذين اطلقوا هذا الاسم القديم على الرب عز وجل، والا فالنصوص من الكتاب والسنه ليس فيها هذا الاسم. وادراج اسم الله وادراج القديم في اسماء الله هذا غلط ولا يجوز كايه؟ كاسم. وذلك لامور: الامر الاول ان القاعده التي يجب اتباعها في الاسماء والصفات الا يتجاوز فيها القران والحديث، ولفظ او اسم القديم او الوصف بالقدم لم ياتي في الكتاب والسنه فيكون في اثباته تعدا على النص. الامر الثاني ان اسم القديم منقسم الى ما يمدح به والى ما لا يمدح به، فان اسماء الله عز وجل اسماء مدح لانها اسماء حسنى، واسم القديم لا يمدح به لان الله وصف به العرجون، والقديم هذا قد يكون صفه مدح وقد يكون صفه ذم. الامر الثالث ان اسم القديم لا يدعى الله عز وجل به، فيدعى الله بقول قال يا قديم أعطني، أو يا أيها القديم، أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذا. والأسماء الحسنى يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ولهذا لم يدخل من هذه الوجوه في الأسماء، وكذلك مثلا لا تدخل اليد في الأسماء ولا الوجه في الأسماء، خلاص، لأن هذه صفات وليست بأسماء، والأسماء هي التي يدعى الله عز وجل بها، تمام. فهذه القاعدة نفهم منها ان طبعا ده بالنسبة ايه للتسمية. الوجه الثالث ان هو لا يدعى به، والاسماء يدعى بها، يعني انت تدعو باسماء الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فانت تدعو بالايه؟ بالاسم، ولكن لا تدعو بالصفة. اليد صفة، انت لا تدعو باليد. القديم لا يدعى به طبعا، فهو ليس اسم لم يرد. والاسم طبعا هاتي تفصيل مساله الاسماء والصفات عندما نتكلم عن الاسماء والصفات، لكن هذا الكلام على ايه؟ على عجل يعني، خلاص. فاسم ببساطه شديده ليس في الكتاب ولا في السنه وصف الله ولا تسميته بالقدم ولا حتى الوصف، يعني ليس على الاسميه وليس على الوصفيه، لكن على الاخبار يجوز. لذلك قال الشيخ بعد ذلك: هذه القاعده نفهم منها ان الاخبار عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء، لذلك قيدها الطحاوية بإيه؟ بلا ابتداء. لا بأس به، لأنه مشتمل على معنى صحيح اللي هو الأزل. فلما قال قديم بلا ابتداء انتفى المحظور فصار المعنى حقا، ولكن من جهة الإخبار، فأنت تقول أن الله موجود وأن الله هو الصانع، هذه إيه؟ ليست أسماء وليست صفات، ولكنها من باب الإيه؟ الإخبار. فباب الإخبار من أوسع الأبواب كما سأتي في مسألة الصفات. تمام. اثناء الشرح صحيح. هذه كلها مذكوره اثناء الشرح. تمام تمام. وطبعا ولا شيء مثله، تمام، هذه ستذكر بالتفصيل في ان الكلام عن الاسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، يدخل في الكمال، تمام. فاذا القديم لا تدخل ايه؟ تدخل من باب الاخبار، لا كوصف ولا كاسم، خلاص. قال الشيخ: لكن لفظ القديم قيده بكونه بلا ابتداء، وهذا يدل على ان اسم القديم بحاجه الى اضافه كلام حتى يجعل حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح ايه؟ على مدح وحق. قال: قوله قديم ودائم، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، كما ذكرنا عند اهل السنه يعبر عنها ايه؟ بالاول، كما قال الله جل وصف انه بالاول والاخر، والاول والاخر، تمام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فهذا الوصف الشرعي يعبر عنه بالاول والاخر كما جاء ايه في النص، والله سبحانه وتعالى اوليته عند اهل السنه في ذاته وفي صفاته، أوليته في ذاته، في كما نثبت أنه إيه بذاته أول، وكذلك إيه كل صفاته وإيه هي موجودة إيه أزلية أول وآخر سبحانه في ذاته وفي صفاته كذلك. خلاص، فسبحانه لم يزل متصفا بالصفات، تمام، وهو أول بصفاته، وهو سبحانه لن ينقطع اتصافه بصفاته سبحانه وتعالى من الجهة الإيه الأخرى، يعني إيه في الأبد، يعني أن آخريته سبحانه آخرية ذات وصفات، وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. خلاص، والشيخ بيؤكد على ذات خلاف الإيه للمتكلم. فنقول علم الله سبحانه وتعالى أول، ورحمة الله أولى، وخلقه أول، فلم يتصف بالخلق، فاتصافه بالخلق جل وعلا غير مرتبط بإيه بالمخلوقات، بل هو موصوف جل وعلا بالخلق أزلا أبدا، موصوف بالخلق أزلا أبدا، يعني اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. وهذا سيأتي له مزيد بيان كما يقول الشيخ عند قولي الطحاوي نفسه. قال الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد بعد ايه بعد خلقهم بشيء، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ايه ابديا. وهذا سيأتي شرحه ايه في كلام الطحاوي. يقول الشيخ صالح: المقصود ان التعبير عن صفات الله عز وجل بكونها اولى والله عز وجل أول بذاته وصفاته، هذا الموافق للنص. أما نقول الكلام قديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة وأشباه ذلك، فإن هذا إيه يرد، وأيضا يحتمل إيه يرد، وأيضا يحتمل معنى إيه غير صحيح، وسيأتي تفصيل ذلك بالتفصيل في عند الكلام عن إيه عن الصفات. سلطانه القديم، تمام، طبعا صفات الله جل وعلا مرتبطة بذاته، فهي أزلية أبدية. فالله جل وعلا إيه تمام، هو الأول والآخر بذاته وصفاته، بذاته وصفاته، تمام. طيب، ثم قال الطحاوي: لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد بمعنى معنى واحد تقريبا، يعني فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الباقية الدائمة، وهو يفني الخلق ولا يفنى، ويبيدهم ولا يبيد جل وعلا، بل هو الآخر بعد كل شيء. وعبارة الماتن من باب إيه الترادفات لتأكيد المعنى السابق: دائم بلا إيه بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الشيخ السعدي: أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم. قال: والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، تمام. فهذا إيه في معنى إيه القديم، وهل هي تجوز أو إيه أو لا؟ فقلنا تجوز إيه إن كان في باب الإخبار، إن كان باب الإخبار فهي جائزة. أما التسمية لا تجوز. النقطة الأخيرة التي سنتكلم فيها أقسام التوحيد. أهل السنة والجماعة عند استقراء نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن توحيد الله جل وعلا ينقضي توحيد في كون الله جل وعلا واحد أحد خالق كل شيء، تمام، وتوحيد الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له، وتوحيد الله جل وعلا بعدم صرف شيء من العبادات إلا له. الذي يستقر النصوص يجد هذا جليا، لا يحتاج إلى أصل النقاش، يجد هذا إيه جليا. ولكن حدث إيه نزاع من إيه متأخري الصوفية والأشعرية في توحيد الإلهية. أنا ليس هناك شيء اسمه إيه توحيد الإلهية أصلا، خلاص. لماذا؟ لأن أمرهم قال أنك هذا إيه تريدون أن تكفروا إيه الناس به، وجعلوا إيه التوحيد كله هو توحيد إيه الخالق، انك تؤمن ان الله جل وعلا هو ايه هو الخالق وهو ايه الواجد فقط، وانتهى الامر على كده. طيب، والعباده وصرف العباده؟ صرف العباده توحيد، صرف العباده توحيد. لذلك يقول الشيخ ابن ابي العز في شرح الطحاويه، هذا كان سنقراه من شرح ابن ابي العز، قال: اقسام التوحيد: ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. طبعا تقسيم التوحيد ايه يختلف، ولكن من قصد توحيد في الإثبات والمعرفة اللي هو ايه الربوبية والأسماء والصفات، هذا إثبات ومعرفة، فتثبت أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء وله الصفات العلى. وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية، فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. تمام، هو إيه إثبات الصفات لله جل وعلا. والثاني توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، كل هذه السور تدعو إليه إلى عدم صرف العبادة إلا لله جل وعلا. وغالب صور القرآن متضمنة لنوعية التوحيد اللي هو المعرفة والإثبات والطلب والقصد، بل كل صورة في القرآن، فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري لأنه جاء إيه؟ بالخبر. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإيه؟ الإرادي الطلبي، هذا هو القرآن كله، إما حديث عن الله جل وعلا وإما أوامر، فالأوامر هي العبادة والحديث عن الله هو إيه؟ المعرفة والإثبات، فهذا هو القرآن كله. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالكتاب كله إيه؟ في التوحيد بنوعيه، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. تمام، فالتوحيد إيه؟ ظاهر جلي في الكتاب، وتوحيد الإلهية كذلك ظاهر جلي في الكتاب. طيب، لم نأتي بأقوال أهل السنة ولكن سنأتي بأقوال إيه؟ المتكلمين من الأشاعرة في توحيد الإلهية، في إثبات توحيد إيه؟ الإلهية، وأنه توحيد يناقضه الشرك وليس فقهيات كما قالوا، لأنهم قالوا إيه؟ هم يدخلون يعني كثير من المتأخرين حتى الأشعراء يفسرون الإله بالمعبود، ولكن يدخلون أمور العبادة في الفقهيات، فشعرنا كلها إيه؟ بين الحرام والإيه؟ والمكروه، بين الحرام وإيه؟ والمكروه، حتى الاستغاثة. ولكن نقول توحيد الإلهية وصرف العبادة لله جل وعلا خلاص، هذا إيه؟ ركن، هذا توحيد، والذي يجانبه يقع فيه الكفر بكلام المتكلمة أنفسهم. طيب، نبدأ به برأس نظار الأشاعرة الذي وعلى أقواله استقر المذهب فخر الدين الرازي. قال الرازي ثم حكى تعالى كل أقوال الرازي التي ستأتي في تفسيره، ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واعلم أنه أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة وخالقا ومدبرا، يعني مش عايزين إله بمعنى أنه خالق مدبر، لأن الذي يحصل بجعل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له، ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل. يعني من فسر اجعل لنا إلها، يعني اجعل لنا خالقا، فهذا ايه فيه ايه في عقله شيء. والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى، وهذا القول هو الذي حكاه الله عن عبدة الأوثان حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لأن كثير من المتأخرين خصوصا المعاصرين يقول هذه الآيات جاءت على سبيل التمثيل، وهم يعني ينزلون على ما يعبدونهم صفات الربوبية، هم يتمسكون بذلك، يقولون مشرك العرب وكل هذه الآيات في أناس ينزلون على المعبودات الايه الربوبية، وهذا غير حاصل، هذا كذب. قال إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول ما ذلك كلام الرازي، لما كان هذا القول كفرا فنقول أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر. انظر كلام الرازي، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربهم إلى الله. يعني سواء أنزلوا عليه صفات الربوبية أم لا، لأن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام. وقال قول هو هنا الرازي بيثبت توحيد الإلهية فقط، مش الرب مش فقط، احنا نستدل بكلام هم على توحيد الإلهية، يعني نستدل بكلام المتكلمين انفسهم على توحيد اللي هم اللي بينزعونا فيه. يعني هم يقولون ايه خصوصا كثير من المعاصرين ان كل آية في القرآن وردت عن ايه عن المشرك العرب وصرفهم للعبادة، يقولون هم صرفوا العبادة لايه لمعبودات اعتقدوا فيها الربوبية، يعني اعتقدوا فيها الخلق والتأيه الخلق والتدبير. فنقول لا، أئمتكم يقولون لا، بل هؤلاء عبدوا هذه الآلهة وهذه الأصنام ولم يعتقدوا فيها إيه؟ الخلق ولا التدبير. الرازي هو يقولون مش شرط يصرح، وإن كان هيأتي بمن يصرح مش شرط يصرح، إحنا المراد هو إيه؟ لأن تقسيم التوحيد هذا أمر استقرائي، استقراء تسميات، لكن هل هناك شيء اسمه صرف عبادة لغير الله كفر مع عدم خلع صفات الربوبية على هذا المعبود؟ هذا هو المعنى المراد، هذا المعنى كفر أم لا؟ هذا هنا النزاع، سميه توحيد إلهية سميه زي ما تسميه فهم. لكن احنا نقول هل هناك أنك تصرف عبادة خالصة لغير الله فنقول هذا ايه كفر؟ فيقول لا، لابد أن يعتقد في من صرف إليه العبادة كامل الربوبية كامل التأثير والتصرف في الكون. نقول لا مش شرط، وهذا الرازي هو بيقول، مش هقول لك بقى ابن تيمية بيقول، الرازي بيقول بيقول ايه على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربه. يعني سواء اعتقدت فيه انه هو رب او اعتقدت فيه انه ايه يقربك الى الله. يقول القرطبي، القرطبي اشعري، قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، اي هم يعترفون بان الله خالقهن فلم يعبدوا غيره، قل الحمد لله، اي على ما هدانا له من دينه، وليس الحمد لغيره، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا ينظرون ولا يتدبرون. تمام؟ فكذلك إيه؟ نفس الأمر هنا، القرطبي يثبت أنهم إيه؟ مشركون في الإلهية فقط، وأنهم مقرون بإيه؟ لأنهم أغلب المعاصرين من الصوفية يقول لك إيه؟ المشركين مشركين في الربوبية والألوهية، هم ينازعونك تماما إنك تقول إيه؟ كفار العرب كانوا يعتقدون في الربوبيه، يقول لك لا، لا ربوبيه ولا الوهيه. ادي القرطبي اهو قال ايه، اي هم يعترفون بان الله خالقهم فلما يعبدون غيره. هو ده معنى الايه، ده معنى ايه معنى الايه. قال ابو سعود العمادي الحنفي، تمام، قال طيب بعد كلام له، وقال ولئن سالتهم، اي اهل مكه، أي أهل مكة، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره ولا التردد فيه. فأنى يؤفكون؟ إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه إيه؟ إنك مقرن ده الصانع. أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الإلهية؟ يعني هما إيه؟ هو يقول لهم أنهم إيه؟ معهم الربوبية، فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في إيه؟ الإلهية، كما أقروا بتفرده في الربوبية للخلق، مع إقرارهم بتفرده تعالى فيما ذكر من الخلق والتسخير. فنفس المعنى اللي احنا عايزينه. فهنا إيه؟ أثبت أن كفار العرب كانوا يعتقدون في الله إيه؟ تمام الخلق والتدبير. فالله جل وعلا يلزمهم، ما دمتم تعتقدون في الله الخلق والتدبير فهذا لازمه الإيه؟ العبادة. تمام؟ فاتضح إن التوحيد شقان، شق خلق وتدبير وشق عبادة. قال مكي ابن أبي طالب: أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قريش من ابتدع السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح الخلق ليقولون الله، فأنى يؤفكون؟ أي فمن أين يصرفون عن عبادة من فعل ذلك بإقرارهم فيعبدون معه من لم يخلق شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا. يقول الشريف الجرجاني: واعلم أنه لا يخالف في مسألة التوحيد إلا الثانوية، يعني التوحيد الإيه؟ اللي هو التدبير، وهم الذين يقولون بالإلهين. يعني مش حد أصلا يقول إيه؟ بيقول إن إيه؟ في مسألة إيه؟ إن يعني يقول أن هناك صانع مع الله جل وعلا، هذا غير موجود إلا الثانوية. وهم الذين يقولون بالإلهين الاثنين دون الوثنية، فإنهم لا يقولون دون الوثنية، انظر، فإنهم لا يقولون بوجود إلهين وإجباء الوجود، ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية، وإن أطلقوا عليهم اسم الآلهة بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توسلا بها إلى ما هو إله حقيقة بأن يشفعوا لهم. وهذا كلام شرح المواقف، كلام الجرجاني في شرح المواقف. أثبت أن في ربوبية وفي ألوهية، فصل بينهم، فصل بين الخلق والتدبير وبين صرف العبادة لله جل وعلا. الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير يقول: فإن المشركين مع غلوهم في الشرك، لم يتجرؤوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا التصرف في العوالم العلوية، وكيف يبلغون إليها وهم إيه؟ في هنا سقط في الكلام على وجه الأرض، الكلام هنا مش مخصوص. قال: فكان تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. إذن الكلام في إيه؟ تفرد الله بالخالقية على إلهية الأصنام، يعني إذن إلهية الأصنام هي معناها إيه؟ عبادة الأصنام، يعني صرف العبادة إلى الأصنام. يقول أبو الوقاء الكفوي الحنفي في كتابه الكليات، وهنا سيأتي بالكلام إيه؟ واضح صريح. والشرك أنواع: شرك الاستقلال، الشرك وقوع الإنسان في الشرك أنواع. شرك الاستقلال وهو إثبات شريكين مستقلين كشرك المجوس، خلاص. شرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى. شرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. شرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية، تمام؟ إن وجدنا آباءنا على أمة. شرك الأسباب وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله، شرك الرياء يعني، خلاص كده؟ هو الأسباب دوت مش قولهم؟ لا مش قولهم، الأشاعرة جبرية. شرك الأسباب إسناد التأثير للأسباب العادية، هو يلحقك أنت بالمعتزلة فيجعل هذا شرك. إسناد الأمر للسبب شرك، إسناد فعلك للسبب على الحقيقة عندهم شرك، لذلك هو قلت شرك إيه؟ إسناد التأثير للأسباب العادية، خلاص؟ فهي مؤثره باذن الله، مش مؤثره مطلقا ولكن مؤثره خلاص. لذلك هم يقولون ان المعتزله ايه، يجعلون ايه الاسباب مؤثره، هذا يعتبرون هذا ايه شركا خلاص. قال احنا كده كم نوع؟ 1، 2، 3، 4، 5 انواع. قال في حكم الاربعه الاول كفر باجماع، لان الاخر دوت ايه شرك الاسباب والاخلاص، فده ايه كفر دون كفر. قال في الاربعه الاول اللي هي الاستقلال والتبعيض والتقريب والتقليد، ده كفر باجماع. وحكم السادس المعصيه من غير كفر باجماع. وحكم الخامس ايه؟ التفصيل. خلاص هي التفصيل فيه، هل السبب دوت مستقل ولا غير مستقل وهكذا. تمام. والحاصل من كلامه ايه؟ ان الشرك بصرف العباده خلاص، كما قال شرك ايه ليقربهم الى الله زلفى، كما كشرك متقدم الجاهليه، ده ايه؟ شرك كفر باجماع. نرجع للرازي تاني. قال الرازي في عند تفسير سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية وهو قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله، بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام، وأنها تكون شفعاء لنا عند الله تعالى. ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله، وذكروا فيه أقوالا كثيرة. يعني ذكروا في مسألة إيه؟ إزاي قالوا إن الأصنام شفعاء، إيه الطريقة، وذكر كلام كثير الرازي إلى أن قال: ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم. يعني هم إزاي وصلوا لكده؟ قال لك هم كانوا بيجعلوا إيه؟ صورة للنبي أو صورة للزهاد، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر من الأنبياء أو الأولياء تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. ونظيره في هذا الزمان، ده الرازي اللي بيقول، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. هذا إيه؟ عند قوله تعالى إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وده كلام مين برضو إيه؟ كلام الرازي. طيب نختم بكلام ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر لأبي حنيفة. قال: وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد، ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الله، ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود. يعني الأنبياء جاءوا لبيان إيه؟ هذا ثابت في بداية العقول، أن الله جل وعلا هو الخالق. هذا شرذمة من الخلق لا تذكر في تاريخ البشرية، هم الذين ينكرون الصنع. بل كل الأنبياء جاءوا إيه؟ لذلك قال إيه؟ بأن يقولوا لم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود، ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا أي طرف من كلام إيه؟ المتكلمين، يكون حجة على إيه؟ على هؤلاء. أنا لا أتي بكلام إيه؟ لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا النجديين في إيه؟ في أن هذه الآيات خلاص تنزل على إيه؟ حتى الرازي حتى يقول على أهل زمانه، قال هذا نجده في زماننا من الذين يعظمون قبور الأكابر ويصرفون لها أوجه العبادة، وعلى أنها إيه؟ تقربهم إلى الله زلفى. كل هذا داخل في الشرك. هذا إيه؟ ما ننتهي إليه، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.